مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا مولانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة كونت زلال نصب الجبال كونت زلال نصب الجبال دفق الغدير والشلال دفق الغدير والشلال مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وانزلنا وزدنا يا مولانا انظروا لعظمة المعبود أبرز من عدم للوجود انظروا لعظمة المعبود أبرز من عدم للوجود انظروا لعظمة المعبود أبرز من عدم للوجود يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما فجر البحار سيار الأنهار فجر البحار سيار الأنهار دفق الغدير والشلالة